بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه، وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. رواه البخاري. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه من أشراط الساعة التي وقعت وما زالت تتجدد. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، أي جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وزمانا بعد زمان. وذهاب الصالحين عنوان الفساد ومظهر خلو الأرض من أهل الصلاح، والصالحون هم المؤمنون المتقون، فإن كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وأصلح الصالحين العلماء، وأعلم العلماء نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته الكرام رضي الله عنهم، ثم تابعوهم ومن تبعهم وسار على نهجهم رحمهم الله. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. قال: نقصان الأرض من أطرافها ذهاب العلماء. قال غيره: ذهاب العلماء وأهل الصلاح. يذهبون الأول فالأول، يتبع بعضهم بعضا، وهذا يلحظ حتى يبقى في الناس سواء في آخر الزمان أو في كل قرن وزمان، يبقى حفالة بالفاء الموحدة كحفالة التمر والشعير، في رواية حثالة بالثاء المثلثة كحثالة الشعير وحثالة التمر. حثالة الشعير اللي أدركها منكم إذا ذروه يبقى حشف، قشرة وما قشرة وحصات وبزقة، وكذلك التمر تبقى حشفة تبقى ميتة. لا يبالي الله عز وجل بهم لفسادهم، لأنه ذهب أهل الصلاح. وهذه من علامات الساعة التي وقعت وتتجدد في وقوعها، إلى أن يستتم الأمر. متى استتمامه يا رعاكم الله؟ بعد عهد عيسى، إذا نزل ويبقى في الأرض ما شاء الله، فيبعث الله الريح الطيبة من قبل الشام، يبعث ريحا باردة من قبل الشام تقبض المؤمنين، فلا يبقى في الأرض مؤمن بعدها حتى تدخل جوف الجبل فتقبض المؤمن، ولا يبقى في الأرض إلا شرار أخل أهلها وعليهم تقوم الساعة. وهذا مثل حديث فضالة، مثل حديث فضالة وأبي سعيد رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الزمان حتى يأتي زمان لا يدرى فيه ما صلاة وما صيام. يقول: سمعنا من قبلنا يقولون كذا وكذا. هذا في ذهاب الصالحين الذين صلاحهم في استقامتهم على دين الله وقيامهم بفرائض الله وتحقيقهم عبودية الله وتوحيده. ولهذا أنت أيها المؤمن اسم بنفسك واسعى أن تكون مع هؤلاء أهل الصلاح وأهل العلم، وارفع نفسك واسم بها أن تكون من هذه الحفالة أو الحثالة التي هي كحثالة الشعير وحثالة التمر ومثلها ما تسمونه أنتم في سريب القهوة، أي باقيها من يشربه؟ لا تشرب، إنما صافيها في أولها. فنعوذ بالله من الخذلان وأسباب الضلال والحرمان، ونسأله جل وعلا أن ينزلنا وإياكم عوالي الجنان. نعم، أحسن الله إليك. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. الله أكبر، الله أكبر. هذا في فضل الجهاد في سبيل الله والصبر عليه، لا سيما معركة بدر هي الفاصلة بين الإسلام والكفر. فهذا حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، يخاطبه باسمه وليس في هذا منقصة، ما تعدون أهل بدر فيكم، أي في الصحابة، قال هم خيرنا وأفضلنا. وأهل بدر من هم؟ سابقة المهاجرين وسابقة الأنصار. ولهذا بدر فاصلة، من هاجر قبل بدر ومن أسلم من الأنصار قبل بدر فارق عن من أسلم بعد بدر، قبل الحديبية أو بعد فتح مكة. ولهذا اطلع الله جل وعلا على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لما؟ ما السبب؟ خرجوا يعترضون عيرا، فجمع الله بينهم وبين عدوهم فثبتوا وصبروا ولم يخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف لو تراجعوا ما عليهم ملامة. ولهذا لما سمع عليه الصلاة والسلام بمروق أبي سفيان وتجارته ومن معه جهة سيف البحر وخروج قريش بالعدد الكثيف، بالعدد الكثيف والعدة الكثيرة، شاور الصحابة فتكلم المهاجرون فأعاد، فطن لها رؤوس الرجال رضي الله عنهم، فقال سعد بن معاذ كأنك تعنينا يا رسول الله، والله إننا صدق عند اللقاء، صبر على اللأواء والبأساء، فامضي بنا حيث شئت يا رسول الله، امضي بنا حيث شئت، لأن العهد والمعاهدة والمبايعة بينهم أن يحموه في المدينة مما يحمون به أنفسهم وأهليهم. ثم قام الحباب بن المنذر قال يا رسول الله والله لو خذت بنا عرض هذا البحر، وين البحر عنهم؟ أقل من 27 كيلو من غربهم، البحر الأحمر، والله ما تخلف منا أحد. حي والله القول، يقول عن نفسه وعنهم رضي الله عنهم، وإنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكم مقاتلون. تهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام فرحا حتى غدا كأنه مذهبه، كأنه فلقت قمر، فقال استعينوا بالله واثبتوا فإن الله منجز لي ما وعدني، اللهم صل وسلم عليه. فصار هؤلاء فارقون في هذه الأمة، ليس فقط في من هؤلاء الصحابة، حتى من الملائكة يعدون من شهد بدرا منهم خيرا من غيرهم. وفيها مسألة جليلة من مسائل الإيمان عند أهل السنة، أن الإيمان يتفاضل في نفسه ويتفاضل في أهله، فأهل بدر أفضل ممن جاء من بعدهم في مجموعهم، وكذلك الملائكة الذين شهدوا بدرا أفضل من غيرهم. وفيه فضيلة الجهاد وعلو سنامه في الإسلام، وفيه الصبر على دين الله والثبات عليه أينما تولت هذه المحن وتتابعت الصروف والبلايا، المؤمن ثابت على دين الله. والعلماء يقسمون الصحابة في فضلهم تقسيما عاما، فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. من يأتي بعدهم؟ الستة بقية العشرة المبشرين في الجنة، وكل هؤلاء العشرة من إيه؟ من المهاجرين. يأتي بعدهم سابقة المهاجرين، والسابقون الأولون من إيه؟ من المهاجرين والأنصار، والسابقون أول من يتناولهم من هاجروا وشهدوا بدرا، وسابقة الأنصار ممن شهدوا بدرا سواء أدركوا البيعتين وهم أفضلهم أو لم يدركوها، لهذا الحديث في فضل أهل بدر وأنهم فارقون عن غيرهم. في الصحيحين من حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه لما نقضت قريش عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، بماذا نقضت قريش هذا العهد؟ بماذا يا أخواني؟ قريش نقضت هذا الحلف لأن بكرا دخلت في حلف قريش وقتلت بكر من خزاعة رجلا أو رجلين، فجاء سيد خزاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره ويطلبه النصرة، فكان في هذا إخفار ونقض وغدر بالعهد الذي كان بينه وبينهم في الحديبية. ما درت قريش ما يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، فكتب حاطب بن أبي بلتعة لقريش يخبرهم بمسير النبي إليهم، وبعث كتابه مع امرأة وأمرها أن تخفيه في مكان لا يراه أحد. جاء الوحي من ربي جل وعلا يخبر نبينا بذلك، فأرسل ثلاثة إلى هذه المرأة وقد مضت تمشي. من الثلاثة؟ علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود. قال: ائتوا روضة خاخ تجدون بها ضعينة المرأة، فخذوا منها كتابا بعثه معها حاطب ابن أبي بلتعة. شدوا على ركابهم، فلما بلغوا هذه الروضة، روضة خاخ، وهي ليست بعيدة عن المدينة، حول الآن 35 كيلو من دون ما يسمى الآن بأبيار الماشي، وجدوها فأناخوا بعيرها، فقال لها علي رضي الله عنه: أعطينا كتاب حاطب. قالت: ما معي من كتاب. فقال لها رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتخرجن الكتاب أو لنفتشنك حتى نظهره. شافت الصملة في وجوههم، والعربيات فيهن شيمة وحياء، العربيات ما هو بهذا الجيل الله يخلف إلا ما رحم ربي. فلما رأت ذلك منهم قالت: أخروا عني. فأخرجت كتاب حاطب وقد قعصته في شعرها، جدلت عليه جدايلها وقرونها، وإذا بالكتاب رجعوا به وبالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه إخبار حاطب رضي الله عنه أهل مكة بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. بين هذا المسير وبين هذا العهد أقل من سنتين ونصف، لما كان عهد الحديبية رأى فيه من رأى من الصحابة أن فيه غبنا على المسلمين، لكن سماه ربي بماذا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: ما حملك على ذلك يا حاطب؟ شوفوا يا أخواني، هذا في التؤدة وعدم الاستعجال بإصدار الأحكام أو بالظنون أو بأهواء النفوس وتلاعب الشياطين بها، شياطين الإنس وشياطين الجن. ما حملك على ذلك يا حاطب؟ أي على الجس على المسلمين وإخبار العدو بما كان من أمر يضرهم. فقال: يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا شكا في إسلامي، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا له على أهل مكة يد يرون بها قراباتهم، فأردت أن يكون لي عندهم يد معروف يرعون بها قراباتي. عمر رضي الله عنه على خبركم ما هو بصابر، قال: دعني فلأضرب عنقه يا رسول الله، لأن الجاسوس وهو صاحب الخيانة العظمى للدين يقتل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه موجب القتل، قال: دعه يا عمر، دعه يا عمر، ألم تعلم أنه من أهل بدر، وإن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لو أن الذي أتى به حاطب كفرا أكبر، هل يعذره أنه من أهل بدر؟ لا، ما يعذره. الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر يحبط العمل ممن جاء به ولو كان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حاشاهم ذلك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. فدل على أن ما أتى به حاطب كبيرة من الكبائر لم تبلغ به حد الكفر بالله والخروج من الملة. وبلينا في الأزمان القريبة من دواعش وقاعدة يعدون مطلق المظاهرة والمعاونة كفرا يخرج من صاحبه من الملة، وعلى مذهبهم يكون حاطب كافر. شوفوا الفهم والجهل أين يردي بصاحبه، خصوصا في هذه المسائل الحساسة الدقيقة، مسائل الإيمان والكفر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصاب الله قوما بعذاب أصاب العذاب فيهم، أي صالحهم وطالحهم، ثم يبعثوا على أعمالهم، أي على ما ماتوا عليه وعلى نياتهم وعلى ما قدموا من عمل. ومثله حديث أم سلمة وأم حبيبة وميمونة لما قالت: يا رسول الله، قال: يخسف بجيش في بيداء حتى إذا كانوا في بيداء، يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. متى؟ إذا كثر الخبث. كثر الخبث فلم ينكر، ترك المعروف فلم يؤمر بدعوى الحرية الشخصية، خلهم كيفهم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ثم يبعث على نياتهم، أي على أعمالهم وعلى ما ختم لهم به. وفي هذا أن آخر الزمان يكثر فيه الشر ويتقاصر فيه الخير، فلا يزال الخير في تقاصر وانحسار إلى أن يكون القابض على دينه المستمسك بسنة نبيه كالقابض على الجمر، من شدة البلاء وقلة الموافق وكثرة المناوئ والمعير والمخالف. وبه يكون الوعد الكريم لما قال عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه: يا ليتني أرى إخواني. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. أبشروا يا أيها المسلمون، أنتم إخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا له من شرف أن تكونوا إخوانا له. ثم قال: للواحد منهم أجر 50. سمت همتهم رضي الله عنهم، يبون المضاعفة والمسابقة. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، لشدة الغربة وكثرة المخالف والمناوئ وقلة المؤالف والموافق. يمكن بعضكم يحس بها أحيانا في بيته وبين أهله وبين ولده، غريب في شأنه معهم، فضلا عن أقاربه، فضلا عن جيرانه، فضلا عن معارفه، يجتمعون في المجالس ومائدتهم الغيبة والتعيير والسب، وهذا غريب بينهم. إن جلس معهم على مضض وإن قام عنهم فراه فري. هذه من الغربة، هذه من الغربة التي يكثر فيها الخبث والفساد والشر ويقل فيها الخير بذهاب أهله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، مو بكله، بعض الذي عملوا، لعلهم يرجعون إلى الله بتوبة وأوبة ويستقيلوا من عثرة ومن خيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان جزع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. وفي رواية: فصاحت صياح الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وآية من آيات الله لنبيه في صدقه، فإنه كان إذا قام يخطب الناس اتكأ على جذع نخلة يابس، الأمور مصلحة، ما هي زبرقات وتزيينات وتكلفات في بنائه المساجد وتشييدات لها، ولا يعمرونها إلا قليلا. فقال لامرأة من بني النجار، بني النجار وش قربوا للرسول اللهم صل وسلم عليه، وش قرب بني النجار للرسول؟ أنا أسأل عماد يا ربعي، وراكم أنتم، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أنا وش تقول؟ تبي فزعة من قصيرك؟ تبي فزعة؟ أصبر. خوال من؟ خوال الرسول بنو زهرة، وبنو زهرة ما هم من النجار، لا، من قريش. ما علاقة بنو النجار برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها يا الربع، ها، خوال جده وخوال أبيه، فهم خوال شيبة الحمد عبد المطلب وخوال عبد الله. فقال لامرأة من بني النجار من الخزرج من الأنصار: مري غلامك يعمل لي أعوادا من طرفاء الغابة أتخذها من براء. فأمرت غلامها، أي مملوكها نجار، فاتخذ أعوادا من طرفاء الغابة، شجر الطرفاء تعرفونه، مثل الأثل من فصيلته، لكنه لا يطيل، لا يطول مثل الأثل. وكانت المدينة فيها طرفاء كثيرة، كثيرة طرفاؤها، ومنها طرفاء الغابة من وراء أحد في جهة التقاء الواديين. فعمل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المنبر وجعله من 3 درجات. فلما جلس عليه في الجمعة، وكان يجلس على الدرجة الثالثة، يرقى درجتين ويسعى الثالثة، سمع الصحابة صوت عشار. ما العشار؟ وإذا العشار عطلت. العشار هي الناقة، العشرة التي لها حوار، لها فصيل، تحن عليه، ترغي عليه، فسمي بصوت العشار، وسمي بصوت الحوار إذا أراد أمه وأراد حليبها. سمعوا للصحابة لهذا الجذع صوتا كصوت العشار، باللفظ الآخر كأنين الطفل يبكي. هذا جماد اشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام، فبكى على بعده عنه لما اتخذ أعواد المنبر. نزل عليه الصلاة والسلام من على منبره، ثم ضم هذا الجذع، فما زال يسكن كما يكون الصبي إذا ضمته أمه، إلى أن ذهب صوته. لا إله إلا الله، جماد يشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام. وله بالجماد الحالة، إبل في حجة الوداع في يوم النحر، أقبل لما رمى الجمرة، أقبل على منحره وإذا 100 من الإبل صافة أمامه معقولة اليد اليسرى، فطفق 7 أو 9 منهن إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما رأينه يتقدمن إليه حبا وشوقا له، وبيده حتفها، وبيده السكين فيها نحرها وحتفها. إبل تشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام، ورا قلوبنا جاسية يا أخواني، ورا غافلة وفيها هذا الجفا. الشوق للرسول ما هو بالدعاية كما يدعيه الجهال في محفل ومرقص وحمص ومولد. الشوق للرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم لدينه وسنته في اتباعه وتقديم هديه على كل هدي، حتى على هواك ورغبتك. هذا الاتباع الصادق وهذا الشوق الصحيح له عليه الصلاة والسلام. وإني أحسب أن من اشتاق لرسول الله شوقا يعلمه الله منه أن الله يجمعه به في دار كرامته، لقوله عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فهذا فيه علم من أعلام النبوة وصدق من وعلامة على صدقه عليه الصلاة والسلام. سمعها الصحابة، سمعوا هذا الأنين كأنين المرجل وأنين العشار وصوت الطفل في بكائه حتى ضمه إليه وسكن. هذا الجماد الذي كان يألف ما يسمع من الذكر والخير الذي يقال والرسول متكئ عليه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن عمار الأرض بذكر الله وبطاعته وفرائضه، هذا عمارها الحقيقي، ما هو بعمارها بالدنيا والتشاحن والتباغض، عمارها بذكر الله. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه. جرثوم ولا جرثوم عندك؟ أو جرثوم أحسن. نعم. ابن جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. هذا الحديث حديث جرثوم بن ناشر أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، رواه الدارقطني ورواه الحاكم وصححه ورواه البيهقي. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إيش فرض فرائض فلا تضيعوها. فرائض الله 1، ما يقدم عليها شيء، وأعظم فرائض الله توحيده وهو مقتضى الشهادتين، ثم الصلوات 5، هذه أركان الإسلام العظام ومبانيه الكبار. وحد حدودا فلا تعتدوها، حد لكم حد لا تتجاوز حد الله. الكبر من حدود الله انتبه، والبغي من حدود الله لا تبغي، والظلم ومن حدود الله ما حرمه علينا. إن الله يغار وغيرة الله أن يزني عبده وتزني أمته، والربا من حدود الله، ومن حدود الله ما يقام في أرضه في حد شرب الخمر وحد السرقة وحد القذف وحد الزنا بنوعيه وحد الردة وحد الحرابة، حدود فلا تعتدوها. ومن حدود الله الطلاق في آيات الطلاق في البقرة وفي سورة الطلاق الصغرى، تختم بقول الله جل وعلا: تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وش رأيكم علشان قدام الناس إنه مكرم ورجال وهبة ريح وعين حارة على يد الطلاق اللي أغديك وعشيك، تعدى حد الله ليبتغي رضا الناس، يهايط على سبيل دين الله عز وجل، وهو تذوب أبرق الفقراء هذاهم يمين ويسار وما نفعهم ولا عشاهم وغداهم، لكن علشان بيض الله وسود الله وانعم بفلان والتراب علان وفلان عزيمته حارة ما هي بعزيمته باردة، يحلف بالله ما يرضى، يطلق إلى الآن صم بالعزمي. وش رأيكم بهذا؟ أليس هذا هو تعدي حدود الله؟ والطيب منهم يروح يسأل أنا وقع طلاقي ولا ما وقع؟ والداجي منهم لا والله إلا مهنا للعافية، ما فيه إلا العافية، أنت ما قصدت الطلاق وأنت كذا وأنت كذا، يعذر بعضهم لبعض، هذا من تعدي حدود الله. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، إذا وقعت وهبت نفسك إلى الحرام فانظر أن الله حرمه فانهها، فإن غلبتك لضعفك بادر بعسفها بتوبة صادقة. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان، وما كان ربك نسيا، نسي آدم فنسيت ذريته، لكن ربي ما ينسى، لأن النسيان غفلة، والله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. سكت عن أشياء رحمة بكم، لم يكلفكم ما سكت عنكم به، فلا تسألوا عنها، لا تبحثوها، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على من سأل عن شيء لم يحرم، لم يحرم، فحرم بسؤاله عنه. وهذا شأن أهل العلم في رد النظير إلى نظيره والمثيل إلى مثيله. وشأن أهل الجهل من دركات الشيطان حتى لا يمتثلوا، وش الحكمة من كذا، وش المقصود من كذا، إلى أن لا يعمل. فينتبه المسلم ويعرف قدره ولا يتجاوز حده، ويحمد ربه أنه شرع له دينا ارتضاه الله لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا وعن أولادنا وعن ذرياتنا وعن المسلمين أجمعين، واجمعنا بهم في دار كرامتك غير خزايا ولا ندامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا، ونسألك أن تعصمنا بعصمتك، وتحفظنا بحفظك، وتكلأنا برعايتك وعنايتك، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم، أما الكلام على هالآية يطول يا أخي، يطول، أيه يطول الكلام عليها، والربع دب إليهم دائب الملل، لكن احصر سؤالك في شيء محدد وأبشر بسعتك. وش تقول؟ ها؟ وشو؟ هلا سلامتك، هذا تعدي، ويعيون علينا نتعدى على بعضكم. نعم سم، تفضل. إذا أذن المؤذن ونوى بأذانه أن يبلغ المتخلفين عن الصلاة، هل تبرأ بذلك ذمته؟ له أجر على أذانه، وإن احتسب ذلك عند ربه فهو من أطول الناس أعناقا، لكن لا يكفي ذلك في براءة ذمته ممن يعلم تخلفهم عن الصلاة. لابد نأمرهم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، صابر عليها مرة وثنتين حتى تبرئ ذمتك أو يستقيم ذلك المعوج. والله أعلم. سم، سم الله دوك. أنت تستغرب من الإبر الشيخ وهي تعرض نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو بشر، حينما بكى في أنت فاعل وهذا نائب الفاعل، تراكم ما إحنا معينين من أسئلتكم إلا أنا. ما استغربت يا حماد، ما استغربت، أنا أتعجب منها أن جمادا وهو جذع الشجر، جذع النخلة، وبهائم إبل تشتاق للنبي، وحنا فيها الغفلات وفيها الأغراض. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما جاء بأبيه يسلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم بكى، فقالوا: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: وددت أن يد أبي يد عمه أبو طالب. أليست هذه قوة محبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا والله من إفراح رسول الله، وده أن اللي أسلم أبو طالب أعظم مما أسلم أبوه. وقد من الله على أبيه. هذه قسائم من قسمها رب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سم هالسؤال هذا نسأل عنه بين يوم والثاني في القراط الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى على جنازة، وقراطا ثانيا لمن اتبعها. لو صليت على جنائز كثر تتكرر القراريط ولا قراط واحد؟ لن أجيبكم إلا بجواب واحد يا أخواني: نحن نتعامل مع من؟ مع الله. وش ظنك بالتعامل مع الله؟ أن الله يبخسك أو يعطيك أضعاف مع ما عملت؟ فأحسن بالله ظنك وأعظم بالله رجاءك، يمكن أضعاف أضعاف القراريط. الناس ما هو بواحد، لكن هذا القلب وما يرجوه ويظنه ويؤمله من ربه، فإن الله عند ظن عبده به فليظن به عبده ما شاء، والله أعلم. سم. نعم نعم، إذا سمع المسلم هذه السيرة وهذا الحديث العطرة وهذه المواقف العالية المشرفة تمنى أنه يعيش معهم، وهذا التمني من عمل القلب الذي يثاب عليه، لا هو اعتراض على القدر أنه صار في الأزمان المتأخرة. يتمنى أنه يعوش في هذه البحبوحة من الإيمان، حتى لو أنهم ثبتوا على ما هم عليه لصافحتهم الملائكة في الصعودات والطرقات. هذا من الشوق إلى رسول الله وإلى أهل الإيمان وإلى مصاحبتهم. لكن لا تكن يا أيها المبارك ويا أيها الموفق مجرد رغبة وأمنية، ما أسرع ما تزول وتطير. لا، أتبعها بالعمل وجاهد نفسك فيها حتى تسعد بهم السعادة التي لا شقاء معها، والله أعلم. سم. وقال ربكم. نعم، يقول في قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هل يتساوى في ذلك المذنب وغير المذنب؟ قد يكون المذنب أعظم من غير المذنب من الطائع، لما في قلبه من الانكسار والقلق والخوف من الله والخشية من عذابه في دعاء الله وفي قلقلة نفسه من هذا الذنب الذي وقع فيه، قد يكون أبلغ من الطائع، لأن الطائع يدعو ربه راغبا وهذا يدعو ربه راغبا وخائفا. أيهم أعظم؟ أدعوا ربكم خوفا وطمعا، رغبة ورهبة، فهذا يكون أعظم، والمدار على ما قام في نيته وقصده. أصلح الله القلوب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.